وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من الدرجة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الأزرق بالنقل وترقيق الراء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الأصبهاني على الوجه السابق بتفخيم الراء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.